تحضن تحت جناح الظلمة غناية جديدة مع حكاية زمان يفطم بها القلب اللي جرحته الكلمة تهرب من خسرتنا لشقوق. هذا لطفي بوشناق. لطفي بوشناق فنان التونسي صديق الفلاح. ديما الأغاني متاع لطفي بوشناق تحسسنا كشوي بكل الجو متاع الفلاحة، خاصة من الأغاني التونسية اللي ديما يحبذوها لخيان الفلاحين. هكا علاش اليوم نحكو على الفلاحة زادة، باعتباره أنه ضيفتنا ليليا النايلي مديرة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقبل. تحدثنا في الجزء الأول على الموضوع اللي أثار حفيظة الفلاحين وإلى الاتحاد الجهوي للفلاحين بقبلي، باعتباره أنه فما تخوف من أنه يتم يعني ما يتمش الموافقة قانونيا على مسألة التوسعات المتاخمة، لكن على الأقل نحوصله أنه مدام ليليا ما هوش رفض، إنما تحبوا بالمرحلة. المرحلة الأولى هي الأراضي السقوية العمومية، هذيك اللي عندها الحق، ها هذيك عندها الحق بطبيعتها، معناتها هذيك بطبيعتها مريق. اي هذي انتم تو معناتها باش تعملوا لجنه باش تصفوا تحبوا نخدموا على رواحنا من الاخر. اي اعطيني لجنه خلينا نخرج الملفات نتاع الواحات العموميه وتبقى من بعد ما نربطهاش بالتوسعات، في انتظار قرار اللجنه او براليل اللجنه قاعده تخدم. اللجنه الوطنيه اعطيتك استدعاء باش تجيب حذايا البيرو باش تتابع معايا الجلسه هي. ان شاء الله تو نعلمك بالتاريخ بالضبط، باش تجيب حذايا وتتابع مخرجات اللجنه الفنيه الوطنيه المكلفه بملف التوسعات عن بعد، بحضور المديرين العامين، بحضور عضو اللي هو سيد المندوب الجهه والتنميه الفلاحيه. ان شاء الله مش 2 و3 برك باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله نحاول كيفاش نشوف مع نجم وربع وخميس نجم يكون موجود بحذاك على الاقل، خلينا نوضحوا الرؤيه للفلاح. اللجنه الوطنيه قاعدين تنتظروا فيها. يقول القائل والفلاح اللي يسمع فينا يقول لك انتم هنيك لجنة جهوية، شنو عملتوا باش تضمنوا انه يتم الموافقة وما يخافش الفلاح؟ شوف على 3750 هبش نفسر لك. اللجنة الجهوية هي تنظر في الملفات الوثائق الكاملة، معناتها الوثائق الكاملة معناتها ملف مراجل. اللجنة الفنية تحاول كيفاش تسوي الملف نتاع التوسعات. احنا كلجنة جهوية اذا كان مشيت في تمشي انتم فاهمين اكثر الجهة والخصوصية نتاعها، عندكم مؤيدات باش تعطوها للجنة الوطنية وباش تدافعوا على الملف كوكالة. يا سيد احمد بالاخر نوضحها النقطة هذه، راه بالنسبة لملف التوسعات يلزمنا نكون الناس الكل معناتها كلنا اطراف متفاعلة في الموضوع. شكون الاطراف؟ الفلاح بداية من الفلاح، الوكالة، المندوبية الفلاحة، اتحاد المنظمة الاتحاد الفلاحة والصيد البحري، اللجنة هي بيدها الفنية، ذيك المديرين العامين، كلنا لازم نتكاتفوا باش اسراع في عملية التسوية. انت الرمز في الموضوع. أنا كسلطة جهوية باش نقول لك كسلطة جهوية اكيد جدا عندنا مقترحات، عندنا معناتها نسمعوا اكثر احنا فيزافي الفلاح اكثر منهم هم، فهمت كيفاش؟ دوك حتى كي تتكلم في لجنة فنية نقول لك من توصيات اللجنة الجهوية اللي انعقدت في الجهة الإسراع والإسراع في الملف، راه الفلاحة ما عادش تصبر. ما فهمت كيفاش؟ ما تنحاول ديما الملف نعطوه أهمية، وراه مش ونزيد نأكد راهي مش كان أبيا مش كوكالة، راه الموضوع تشاركي يلزم الناس الكل تتشارك. خلينا في اللجنة الجهوية، خلينا في اللجنة شنو؟ اللجنة الوطنية، يعني تو نحكوا على اللجنة الوطنية تاع التوسعات واللجنة الجهوية تاع التوسعات، خلينا في التوسعات والموضوع هذا. انتم معناتها عندكم ثقة في الملف، مانيش نحكي في الأشخاص، أيوة في الملف انه هو في اللجنة الوطنية القادمة باش يتم الموافقة عليه. باش نجاوبك سيد احمد، وشنو المؤيدات اللي اعطيتوها انتم من هنا؟ باش نجاوبك هو اذا كان صارت فيه عدم الموافقة باش نقولوا راه ملف غير قابل للنقاش، ملف صارت فيه معناها باش تلغوا 2017 مثلا. مثلا شو نقول لك انا اذا كان الملف يعني هذا تراجع يتسمى ياسي سمعت شو قلت لك ولا سيد احمد تبعني معايا بربي تبعني بالحديد قلت لك اذا كان الملف وقع رفضه ما فهمش يلزم ما فهمش امكانيه رفضه. شوف يا مدام تبعني اذا كان تم الرفض الملف راهو اللجنه هذه ما صارتش فمباش رفض للتوسعات. انا قلت لك تبعني بلا تبعني انت زاد يعني بالي واسع راهو باش ناخذ الفلاح زاد مع بعضنا. تفضل مساج. مرحبا بيا الكوتير. الو السلام خويا محمد شنو احوالك؟ محمد طيب الغريب معك من خالد بشني يا اخوي. باهي تنقص شوي في الراديو بحذاك، اسمعنا من التليفون يا سيدي الكريم. سكرت الراديو بحذاك؟ سكرته. باهي باهي واضح. ما تعرف عليك اني نتكلم فينا من بشني؟ نتكلم فيه من خالد بشني محمد طيب الغريب يا اخوي. محمد الطيب، هاي سي محمد الطيب، سؤالك لمدام نيلي نيلي نيلي باش نتكلم السيده المسؤوله على وكاله الاستثمار. هاي عندي ولدي حذيش جرار، عنده تقريبا عامين تو. هاي هذا موضوع تاع جرار مش تاع الارض. هاي هاي وقدم الملف تاع المنحه وكل شيء، ولكن لو من هذا ما فهم شيء. هذاك حبيت نسال المدام انا الوضعيه ذيك. عامين هو يسكن في خانه العمل اللي جمعتوك. اي عامين قريبا، مازال ما وصلش، ما قريب العامين. المساحه اللي قدمتها يا سي غريب، المساحه المساحه اللي قدم خدمات فلاحيه، خدمات في اطار خدمات جرار اي في اطار شنو؟ خدمات فلاحيه او مشروع فلاحي؟ لا خدمات فلاحيه طبعا الحال، وهذا وقت فلاحي. باهي سيدي باهي. شنو وقتاش خذيت المقرر نتاع الموافقه؟ والله يا ولدي هو نتكلم اي وقتاش خذيها ولدك المقرر؟ الله يعاون الشعب بالضبط اختي. ينجم يكون في في القائمه هذوما اللي جو جت المنحه نتاعها مؤخرا. أيوة. ما تتنجم سي يا اخي سي غريبي. لازم نزار بن محمد طيب الغريبي واضح واضح. اي واضح نجم تتصل بيا حكايه نصيف ساعه اخرى في البيرو نعطيك بالضبط وين وصل الملف نتاعك. ينجم يكون في القائمه. اي نجم لا انا باش نعطوك الفيكس نتاع باش نعطوك الفيكس 75 لحظه بربي هذا اللي هو ولا الفلاحه؟ ايه فلاحة 491 085 085 باهي. نعطيك بالضبط وين وصل الملف نتاعك في كل في اي مرحله؟ لا تعطيك انا الاسم بعد وكل شيء. نزار الغريبي من بشني هيك؟ لا لا مش من بشني، قالت العمل لو وين نسكن في بشني. هو في قالت العمل اللي جمعتوك. باهي نزار الغريبي فوالا. نزار بن محمد طيب الغريبي. واضح سي محمد واضح. شكرا شكرا ربي يفضلك ان شاء الله نهارك اسعد الايام. يعيشك برشا فلاحين من نوع هذا راهو برشا فلاحين عندهم عام وعامين و سيد احمد راهي وضعيه اللي شيء ناسيونال مش قبلي راه تقول خصوصيا في قبلي الاعتمادات قاعده تتبخر المشكله الكبيره اللي زاد في الولايات الكل. اي هو زفهم مش الاخرى زاد يزن نعترفوا بها اللي هو مش مسؤوليتك انت اللي تقريبا 7 شهور قعدت من غير مديره قبل ما تجي انت معناها حد ما اقترحوا ديريكت وافقت وافقت كحبي للعمل لا اكثر لا اقل. فهمتني نرجع للب الموضوع في انتظار انه اذا كان فما فلاح يحب يسال وباش نختموا من خلال هالموقف هذا على الاقل اليوم. انت قلت اذا كان ما فماش اعتراف راه ما صارتش لجنه افكتيفمون صحيت معناتها انتم في حد ذاتها ان تم احداث لجنه فنيه معناتها للعمل على الملف هذا هو في حد ذاته اعتراف ان الموضوع هذا راه باش يتحل باذن الله. معناتها ثقتي معتك كمسؤولة وكإدارية فهمتني. إذا كان الملف مرفوض ديجا نعدوا في برشا ملفات مرفوضة راه قلنا من أول مرة مرفوض لكن لم يقارف نأكد عليها النقطة هذه راهو من مشمولات اللجنة الفنية الوطنية المكلفة بالنظر في المشروع هذا. واضح إن هذا اللي حاجتنا به بالعكس إحنا تو على الأقل الفلاح هو ياخذ إجابة ويرتاح شوي خاطر فما مشكلة الثقة راهو فرصة سيد أحمد بالله حتى نشكرك الساعة الاستدعاء هذا باش توضح شوية أمور. نشكرك أنت على شجاعتك على الأقل جيت بحذانا باش توضح فما حتى مشكل في أي وقت. أما سيد أحمد ماذا بيا نوصل صوتي للمسؤولين للمنظمة الاتحاد الفلاحة والصيد البحري خصوصا هم ماذا بيا خلونا الوقت خلينا نخدموا حتى الفلاحين الواحات العمومية راهو إذا كان ما تصيرش مصادقات معاش يتم رصد اعتمادات للجهة معاش فما منح معناتها المنح المرصودة الجهات بشوية تتمتع بها جهات أخرى وقت شفت أن المنح راهي ليميتي معناتها شوف كيفاش كل شهر شهرين باش يبعثونك الدفعة دونك إذا كان ما تصيرش مصادقات معناتها ما تصيرش لجنة راهو ما عادش فما حتى التنمية في جهة باش تفشل دونك خلونا نخدموا وقت ووقت للجنة الفنية شوية وقت شويه واضح. واني زاد باش ننضم صوتي لصوتك خاطر الشاب اليوم في قبلي معناتها اللي هو البابا نتاعها فلاح وهو شاب يحب يواصل على منوال نتاع الوالد نتاعه لكن كيف يلقى التعطيلات هذية ويلقى التخوفات هذية باش يسيب كل شيء وباش يمشي يحرق باش يمشي معناتها يشوف طرق اخرى. احنا الا غالب البلاد ما تشجعش بصراحه معناها تونس الكل البلاد ما تشجعش هكا علاش احنا ماذا بينا هاللجنه هذية اللي تترأس سيادتك على مستوى الجهوي والمدير العام على مستوى وطني انه تاخذ باعتبار خصوصيه الجهه انه راهو الاستثمار وانه دعم الفلاح بالمنح هذه باش يخلي اليد العامله مازالت ويخلي على الاقل البطاله هذوما يلقوا مورد رزق نتاعهم، مش معناها تبقى الامتيازات هذه حكر فقط على معناتها التوسعات العموميه السقويه العموميه، يولي وقتها معناتها يقول لك يا خويا يعني هذوما قداش ما كلها جماعات فما معناها وين باش يتوسع الفلاح مره اخرى، معناها نحكي لك على تشجيعات. يقول لك اذا كانت التشجيعات هذه تعطوا فيها فقط لها ال10000 هذه، ال10000 هذه سيت قسمت من بين أربعة وخمسة بالنسبه لي الجيل القادم، اذا كان ما تعطوناش في التوسعات يقول لك راني ما عادش باش نواصل في المجال الفلاحي. ان شاء الله تتم التسويه، خصوصا كما قلت لك الهدف منها الحفاظ على الموارد المائيه للاجيال القادمه. وعندي صوت نحب نبلغه كمسؤولين في الجهه الكل، ضروره معناتها وجود البدائل الاقتصاديه في الجهه. يلزمنا الناس الكل تخدم على استقطاب مستثمرين في قطاعات مختلفه كما في الجيوحراريه، في كما احداث مداجن عصريه، معناتها الجهه تفتقر لمثل نوعيه هذه المشاريع. دونك الناس الكل يلزمنا نتكاتفوا سيد احمد، فهمت؟ هذه معناتها الحب نوصله للناس الكل كمسؤوله ونجم نكون واحده منكم يعني سوا ديزون معناتها اكيد راك انت زاد بنت فلاح وزوجة فلاح والحمد لله. الحمد لله ان شاء الله. بالله فما نقطه مهمه نحكوا عليها، هي الاستغلال المفرط للمياه والابار هذه العشوائيه. توا انت حكيت في نقطه وكنا على الاقل تفاعلنا معك بشكل او باخر، لكن فما نقطه اخرى هي على الاقل نحب نزيد نتحدث فيها ويطول فيها الحديث، انه اليوم احنا قاعدين نحاولوا نلقوا صيغه على الاقل التوسعات هذه، فماذا بين التوسعات الاخرى وباش تتواصل تتوسع وتتوسع وتبقى اللجنه تجري وراها التوسعات هذه، فمش باش نلقوا حل من هنا حتى يوم يبعثون. افكتيفمون ريت توصيات المجلس المنبثق في الوزاري في 2017 راهو اكد بصفه غير بصفه دقيقه للاخر ضروره وضع خطه للتصدي لاي توسع عشوائي. صحيح باش نسوي وبدتوا فيها الخطه هذه بدينا في سيب بدينا في التمشي نتاع تسويه الملفات والخطه هذيك باش نجوها ديجا فهمت. معطيني تو كيما قلت انت باش تسكتوا شويه النقطة هذه نحاول كيفاش نقولها، حل تسوية الملفات كمساحة أولى 3750 هكتار وإن شاء الله باش تجي الحلول. من بين الحلول اللي تقترحها أنت تشوفهم هكا حسب ما نشوف معناتك هو باش يقوم به مكتب دراسات معناتها مختص باش تكون المندوبية باش تخدم معاه ككوتش مرافق بطبيعة خاطر المندوبية هي الأصل هي الأم. دونك نتصور باش تكون في قالب إحداث مجامع مائية معناتها باش تصير دي زاجلوميراسيون كل اجلوميراسيون نجمعوا فيها الفلاحه ان شاء الله نقول ان شاء الله يلقوا الحل باذن الله. هذا وقتاش تنطلق في العمل؟ اهم شيء نقول لك الجلسه الجايه ان شاء الله تو نشوفوا وين وصلت المرحله نتاع اللجنه هذه. واضح. شكرا لك ليليا النايلي مديرة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقبل، يعطيك صحة على قبول الدعوة. شكرا على توضيح كل النقاط هذه. نعود نذكر الفلاحة انه مسألة الثقة حاولنا نسترجعوها اليوم، ميسيرش نخلو لجنة هذه تخدم باش تصفي الملفات اللي عندها في انتظار معناتها قرار اللجنة الوطنية اللي حسب ما تقول الأخت ليلي اللي هي راهي ماهيش باش ترفض. إذا كان باش ترفض علاش ما لا تعمل في لجنة وتترأسها المديرة العامة؟ فصعيب ياسر باش تكون ترفض، لكن إذا كان رفضت تولي هذيك وقتها تحضر الباب نتاعك للاستقبال المحتجين ونقدر الله معناتها ربي يستر باش نحلوا باب حربة. تفائلوا خيرا تجدوه. لكن زاد نحطوا ديما قادم ان شاء الله يكون قادم افضل ان شاء الله. شكرا لك مدام ليليا. هكا نكون وصلنا لختام برنامجنا اليوم، تحيه احمد العامري في الميكرو، برهان بن عبد الله في الجانب التقني. ثلاثه مواضيع تحدثنا فيهم، حاولنا من خلالهم على الاقل نعطوكم الجديد اللي فيهم ونتابعوا المواضيع اللي انتم اقترحتوها علينا. كيف زاد تنجموا تقترحوا علينا للجمعه الجايه مواضيع اخرى تحبوا نترقوا لها على 75 493 859، والا تبعثونا حتى في الباج فيسبوك نتاعنا نفزاوا اف ام ميسي لزادة، حتى نجموا تبعثوا لي حتى على الموقع الشخصي نتاعي تكتبوا احمد العامري بالفرنسي، نجموا اذا كان تحبوا توضحوا لي اكثر نقاط فيما يخص المشاغل نتاعكم تكتبوا لي ارساليه قصيره. دونك هكا نكون وصلنا لختام، ان شاء الله شيء طيبه في الامان.